بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. سيد بكر ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو مخلف وعنده ضلالات. فسر قل هو الله أحد بعقيدة وحدة الوجود التي يقررها ولاة الصوفية. كيف يكون هذا من الأئمة؟ كيف يكون هذا من أهل السنة وهو يتكلم في الصحابة، وهو يتكلم في نبي الله موسى؟ كتابه الظلال موجود، وكتبه الأخرى موجودة، وينظر في ما نقل عنه وانتقد عليه ومن مظاني، ويعود إلى الكتب التي وجدت وسيعرف الحقيقة إن كان مراجع الحق. أما إذا كان منتصرا للحزبية فقط فهذا لا بصيرة فيه. Celui qui voit un munkar, il le change. نحن الآن on voit un munkar dans ces deux. On entend المتعصبون له qui le suit. Et ils l'ont élevé au rang de l'imam, etc. فمن هذا الباب نرد ونبين. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. فالتحذير من الباطل ومن أهل الباطل منهج نبوي عظيم. أخي الكريم، سيكون في آخر أمة ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا. Des gens, ils vont apparaître avant la fin des temps, في آخر الزمان. Et ils vont parler في الدين avec des choses qui ne sont pas parvenues عن السلف. قال عليه الصلاة والسلام: يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. Aïe, leur aqwal, il n'y a aucune source. Leurs avis ne sont pas fondés sur Al-Kitab ou Al-Sunnah. Faha'oula min ahli al-dhalal wal-inhiraf. Fa'al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde. Fa'iyyakum. Aïe, faites attention. Wa'iyyahum. Et eux qu'ils fassent attention. Fa'al-tahdhir. Wa'bayan hal al-mubtilin. نصحا للمسلمين، c'est un manhaj، c'est une tariqa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré walaw kariha al-mubtilun. Wa fi sahihayn an Aisha radiyallahu anha qalat tala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-aya, ay an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ce verset min sourate آل عمران. قال قرأ الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية قالت عائشة après que Rasulullah sallam il a récité ce verset, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه, أي si tu vois ceux qui suivent الآيات المتشابهة comme c'est cité dans le verset, قول الله عز وجل وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ, الذي في قلبه زيغ يسوي دائما المتشابه, دائما il veut des شبه, il a des doutes et il veut mettre des doutes aux autres, كحال أهل الباطل كحال المبطلين قديما وحديثا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. دونك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هؤلاء المبطلين المنحرفين. فهذا المنهج الجرح والتعديل والتحذير من المبطلين منهج نبوي, منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. C'est une des causes بإذن الله جل وعلا que هذا الدين il a été préservé. النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاحذر من الشبهات ومن الشبهات والأفكار التي يجب علينا جميعا الحذر منها والتحذير أيضا. Parmi les أفكار qui sont propagées الآن et les شبه qui sont propagées الآن جدا et qu'on doit tous comme on peut chacun par rapport à son niveau, chacun par rapport à sa force, à sa capacité. من هذه الشبهات أفكار ومن الأفكار شبهات وأفكار الخوارج والتكفيريين. فسين بلوى سين فتنة. وأكثر من نشر هذه الأفكار الهدامة في عصرنا أي أفكار الخوارج الضلة parmi les raisons à notre époque que ce فكر الآن il s'est propagé جدا. Bien sûr, avec d'autres causes. Parmi les plus grandes causes, Kotob wa Afkar Sayyid Qutb, kama bayyana ulama'una rahimallahu al-amwat minhum wa hafidh al-ahya. Afkar hada al-rajul wa Kotob hada al-rajul. Comme on va détailler, inshallah ta'ala, fi hadhihi al-kalima al-mukhtasara, et vous allez voir que masdar al-takfir ومصدر التدمير الفوضى كل أمة ألفي بعد سبب bien sûr الجهل والهوى etc. c'est التربية والتأثر بكتب هذا الرجل والله المستعان. ولا تغتر أخي الكريم بشبهات القوم, إياك وإياك والاغترار بهؤلاء لأنهم ils ont des شبه. ومن شبههم أن التحذير من هؤلاء وأفكارهم صفي partie de الغيبة والنميمة وأن هذا هو سبب التفرق, فهم il répète souvent هذا أن السلفيون أهل السنة ويلقبونهم بألقاب أنهم دائما يكريتيك الدعاة إلى الله دائما يفون الفرقة يفون الغيبة يفون النميمة ils s'en prennent pas aux kuffar ils s'en prennent aux muslimin tout ça c'est من الأقوال الباطلة الفارغة الفارغة عن الدليل والحجة فنحن مثل هذا البيان ففي الحقيقة c'est le départ. On est obligé de montrer halal mutilin. Hatta as-saf al-muslimin, il est safi, il est naqi. Amma entre muslimin, hada yukaffir hada, c'est ça qui fait le furqa. Et parmi les causes du takfir, parmi les causes du takfir, comme on a dit, c'est kutub hada ar-rajul. Falimadha la nuhadhir wa la nubayyin? لماذا هذا التحذير وهذا البيان في مصلحة المسلمين من باب النصيحة لكن المتعصبون لا يرضون المتعصب يعلم أنه il veut pas que tu critiques son guide il veut pas que tu critiques son modèle et نحن notre modèle à tous c'est le prophète عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة tous ceux qui sont venus après lui si ils suivent sa sunna et ses suiveurs leur aqwal, leur a'mal ils khalafent pas la sunna et ils khalafent pas usul l'islam inshallah ils sont à la khair et s'ils ont du ilm c'est nos savants ils nous aident à comprendre notre din amma si cette personne même si elle prétend qu'elle suit sunna et on s'aperçoit que dans ses livres dans ses aqwal, ses paroles dans ses œuvres, ses af'al أنه يخالف السنة ويخالف أصول السنة ومطر صحال avec علم سيون القدرة نستفيد من علمائنا قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قال فلابد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم يجب تأمل قول العلماء الأئمة مثل شيخ الإسلام قال فلا بد أي on est obligé التحذير من تلك البدع même si ce تحذير de ces بدع ça implique un تفرق نعم لأن si c'est eux qui sont la cause du تفرق on peut pas laisser le حق pour leur هوى كذلك même si ça implique et c'est ça كلام شيخ الإسلام même si ça implique qu'on doit les citer قال وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم même si ça implique de les citer et de dire فلان من باب النصيحة يا أخي الكريم لو واحد il te fait du mal في مسألة من مسائل الدنيوية ça soit ton argent ça soit il peut faire du mal à tes proches il peut faire du mal à ta maison أنت تحب كواحد يتمي en garde contre فلان même s'il faut le citer même si cette mise en garde ça cause une division أنه celui qui est mis en garde ça lui plaît pas et ça lui plaira pas la chèque لأنه زا مبطل في هذا il fait du mal enfin, est-ce que dans ce cas on va se taire أبدا on va montrer même si on le cite نصيحة لهؤلاء et pour préserver le bien les biens de ce muslim فلماذا on mettrait pas en garde contre هذه الأفكار pour préserver les cœurs de nos frères. Limada. Bel, ta'ammal. Hada l'athar qu'on va citer. Qala Abu Salih al-Farra. Hakaytu li Yusuf ibn Asbat. An waki' shay'an min amri al-fitan. Faqala dhaka yushbihu ustada. Ya'ni al-Hasan ibn Huy. Faqultu li Yusuf ma takhaf an takuna hadhihi ghaiba. Eh na'am. Abu Salih al-Farra. Il raconte أنه قال حكيت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن أي ils ont cité شيئا من أمر الفتن en citant des noms فلان c'est un مبطل فلان c'est un جهمي فلان c'est un رافضي فقال له أما تخاف أن تكون هذه غيبة est-ce que t'as pas peur de tomber dans le غيبة exactement ce qu'on entend الآن أنهم يطعنون في الدعاء فلان il est mort شهيد فلان il a été opprimé Il le critique, c'est de la médisance. Exactement, min hadha al-kalam. Et ils ne peuvent pas dire qu'on ment, ou c'est faux. كثير منهم يعرفوا كسر الحق لكن ست حجة ils veulent toucher les gens par les sentiments لكن الدين il est حق et c'est ce qu'on doit suivre c'est pas les sentiments فلهذا قال رحمه الله قلت لما يا أحمق لما يا أحمق أي pourquoi ça serait de la غيبة وتأملوا كيف زجر يا أحمق قال أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم قال له أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أي celui qui démontre l'erreur de فلان et il met en garde في الحقيقة il est أنفع il est plus utile pour cette personne dont il met en garde que ses propres parents لماذا لأن plus ils mettront en garde بعلم et plus les gens connaîtront le حق et ils délaisseront son باطل يوم القيامة il n'aura pas de compte à rendre à هؤلاء qu'il a égaré s'il a 1000 suiveurs c'est pas comme s'il a 1 million de suiveurs fa si on réfléchit الآن c'est qu'il en fait pour Sayyid Qutb من يروج أفكاره ويتسبب في انحراف كثير من الشباب أو من يرد عليه c'est qui est le plus utile pour Sayyid Qutb الآن Sayyid Qutb il est mort أمره إلى الله عز وجل لكن نحن الآن on parle le fikr نحن الآن on va montrer des égarements qui sont dans les kutub et les kutub ils sont propagés fa qui c'est l'un qui est le plus utile pour Sayyid Qutb لو كانوا يعلمون et قصده c'est une nasiha amma نحن on n'a pas connu Sayyid Qutb et il est plus vivant et on n'a aucune utilité de critiquer بغير حق لكن il y a une énorme utilité de critiquer بحق c'est une nasiha démontrée et si les gens ils délaissent c'est kutub si son fikr n'est pas propagé tu ne trouveras personne ni yarud alayh fahum yaqulun pourquoi vous critiquez et nous on leur répond pourquoi on ne critiquerait pas et on leur répond on critique les anal fikr les muntashir kam min ahl al-dhalal que ça soit qadiman à l'époque ou l'an al-ulama ils ne parlent pas sur eux lianhum leur fikr n'est pas propagé leurs kutub ne sont pas propagés fa ils sont morts avec leur égarement fa on les laisse ces égarements caché wallahi alhamd amma alfikr il est propagé et on voit de nos yeux on entend tous les jours les fruits amers de ce fikr fala bud min at-tahdir walaw kariha al-muta'assibun hada ad-din il faut du sabr et on montre fal haqq awla bil ittiba' al haqq il a une qima et on n'a pas le droit de délaisser هذا الحق فهذه بعض ضلالات سيد قطب جمعناها من كتبه باختصار on va essayer de citer les plus importantes les plus propagées avec un تعليق يسير وكما تقدم القصد c'est النصيحة والبيان وبالله التوفيق أولا عقيدة سيد قطب في الأسماء والصفات. Et vous allez voir أن ضلالات الرجل elles sont pas سهلة elles sont pas يسيرة نعم لأنه c'est de l'égarement في أصول الدين. Vous allez voir qu'on va citer الآن الأسماء والصفات on va citer beaucoup d'autres أبواب qui sont liés avec les fondements de la religion. قال سيد قطب في كتابه ظلال القرآن c'est son تفسير et il est mali هذا التفسير بالانحرافات والضلالات والعياذ بالله قال في تفسير ثم استوى على العرش قال والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون بها المعاني على طريقة القرآن في التصوير فعنده والاستواء على العرش عنده سمجرد كناية عن مقام السيطرة أي c'est seulement pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est musaytir على الجميع أي c'est lui le Rabb الجميع c'est lui qui dirige tout personne ne peut rien faire sans la volonté d'Allah etc أما أن الله subhanahu wa ta'ala il est vraiment au-dessus de son trône فعنده لا وقال في كتابه التصوير الفني بالقرآن قال بهذه الطريقة المفضلة أو المفضلة في التعبير عن المعاني المجردة صار الأسلوب القرآني في أخص شأن يوجب فيه التجريد المطلق والتنزيه الكامل فقال يد الله فوق أيديهم أي إلى سيتي بوكو دو فيرسي دون لي صفات سكي نوز انتريس نحن الآن قوله في التعبير عن المعاني المجردة هذا كلام خطير جدا لأن عند أهل السنة هذه المعاني أي الصفات قال الله سبحانه وتعالى كسيت كلا دماء quand il cite qu'il est au-dessus de son trône, quand il cite qu'il a un visage, etc. Tout ça, pour nous, c'est des ma'ani haqiqiyya. Allah, il a des vraies mains. وَلَيْسَ كَمِدْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Allah, il voit, il entend, il est au-dessus de son trône, il descend au dernier tiers de la nuit. Tout ça, haqiqatan. Lakin, comment ? Allah Ta'ala alam. Et on est sûr que ça ne ressemble pas aux créatures. أَمَّا هُوَ قَالَ في التعبير عن المعاني المجردة وهذا هو التعطيل هذا هو التعطيل كما حصل للجهمية أنهم عطلوا الصفات قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه كما في أحد دروسه في منزله بالرياض عام 1413 dans un audio Une jalsa chez lui, rahmatullah alayhi, قال Cheikh Abdel Aziz, هذا, après avoir cité Al-Kalam, fil istiwa de Sayyid Qutb, قال هذا كله كلام فاسد. هذا معناه الهيمنة. ما أثبت الاستواء. الاستواء. ما أثبت الاستواء. نعم. الهيمنة. أي الله المهيمن. أي personne ne peut rien faire إلا بإذنه. عز وجل. هذا تحريف. لكلام الله عز وجل وتعطيل لصفة الاستواء قال معناه إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضايع في التفسير هذا قول سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ضايع في التفسير سئ مسكين في العلم الرجل ليس من العلماء ولا أحد يقول أنه لا من العلماء إلا المتعصب الجهال أما أهل العلم لا أحد يقول أنه سعالم أبدا بل بعضهم يبخطط أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه كنت سيد قطب حكم عليه بالإعدام نعم فسيد قطب عبد العزيز الشيخ عبد العزيز لا في شفاعة هذا حق لكن سبب بادرك الشيخ عبد العزيز Il est d'accord avec ses afkar. Abdan. Falhadar min shubuhat al-qawl. Hum, quand il te cite Cheikh Abdel Aziz, il te cite que cette étape. Ma'a Anaou, c'était dans les années 60. Cheikh Abdel Aziz, il a vécu 40 ans, ba'd. Isma' kalam. Est-ce que, avec ce kalam, on peut dire que Cheikh Abdel Aziz bin Baz, il conseille Sayyid Qutb, ou de lire ses livres, ou de les propager? Abdan. Bal, thabata anhu, rahmatullah alayhi, annahu qal sanarud alayhi. سنرد عليه وليكخير عنه لكن رحمة الله عليه ربما ما تمكن المهم أن الرجل وافق قول الجهمية في تعطيل الصفات في الحقيقة ست قرمو يكفي أن الرجل اللي بعل السنة هذا لأن من خالف أصلا من أصول السنة إلي بغذن مات فخرج عن السنة ثانيا القول بوحدة الوجود وحدة الوجود أي كم تكمبخون دو سو تعبير أن الوجود لواحد وحدة الوجود je peux pas dire Allah et les créatures لا tout ce que tu vois tout ce qui est autour de toi c'est Allah نعود بالله من الانحراف هذا قول غلاة الصوفية قال السيد قد في تفسير سورة الإخلاص كما في الظلال قال إنها أحدية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقته ليس هناك حقيقة أي قد الشوز غير إلا حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى تسكتك والآن سيبقى دي شوز غير قال وليس هناك وجود illa wujuduh. Est-ce que tu peux trouver un ta'bir aussi clair fi wahdati al-wujud? قال وليس هناك وجود, il y a pas quelque chose qui existe illa Allah subhanahu wa ta'ala. Les êtres humains, al malaika, al jin, les arbres, les pierres, toutes ces créatures, le soleil, le qamar, c'est mawjoud indana. C'est mawjoud. Ça a été précédé par le néant, Allah les a créés et Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscitera man sha'a min khalqi. Amma huwa yaqul la wa laysa hunak wujud illa wujuduh. Qala al-Sheikh al-Uthaymeen rahmatullah alayh kama fi majallat ad-da'wah 1418 ay de l'Égypte. Qala qara'tu tafsir li sourate al-Ikhlas ay li Sayyid Qutb wa qad qala qawlan 'azeeman fiha qawlan 'azeeman qawl khatir. فيا من تعصبتم لهذا الرجل أين دفعكم عن هذه العقيدة أين دفعكم عن هذا الدين لماذا vous défendez des أفكار d'un رجل qui contredisent le Coran et la Sunna لماذا votre amour vos forces ولاؤكم براؤكم il est pas fondé sur le Kitab et la Sunna. قال شيخ العثيمين قال مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود. هذا سو واضح. تسمع بعض الناس أحيانا يقولون إيمان شوف سيد قط يغجوت. الآن أنت سيت الكلام من تفسيره المجلد السادس باج 4002 يقول إنها حدية الوجود فليس هناك حقيقة إلا حقيقته وليس هناك وجود إلا وجوده. قد يقول قائل ما إذا غفني عن هذا القول هذا الدليل أنت تجي لي غفني أنا جدي لي بغفني. On reste sur la base, le livre il est imprimé, il est propagé فيه هذا الكلام. Si tu prétends que تراجع عن هذا القول هذا الدليل. ثانيا s'il est vraiment revenu, tu as un délil qu'il est revenu. Nous, on a dit, on met en garde contre le kutub. Amr Rajul mat. Et on met en garde contre ce fikr. Les anna, roubama, il est revenu. An ba'ad hadhi dhalalat. Nous, on n'y pas hada. Lakin, ça demande des adillah. S'il n'y a pas de délil, on reste sur la base. Annahu, c'est lui qui a écrit de ses propres mains hada. S'il est revenu, est-ce que tu nous garantis que tous les livres qu'ils ont été imprimés et propagés par son frère Mohammed Qutb al-Dhal al-Munharif, il sait tout ça, il a vécu al-Sira après son frère Roudoud al-Ulama al-Fitna qu'il y a eu, son frère il l'a vécu. Limada, il n'arrête pas l'impression des livres et il montre que c'est minal al-Dhal al-Munharif. Abadan, les livres sont propagés, al-Tahdir se propage nushan lil-Muslimi wa man radiya falhamdulillah, et celui qui n'est pas d'accord fa ma alayna. Ma alayna bih. Aham shayna hnou, c'est qu'on suit le haq et on est à la haq. Amma irda nas ghayatun mustahila. Tu n'arriveras jamais à satisfaire un nas. Fa suit le haq et t'es à la khayr bi'idnillah jalla wa ala. Qala shoum al-Udaymin, qala mukhalifan lima alayhi ahl sunnah wal jama'a haythu inna tafsirahu laha yadul ala annahu yaqul bi wahdatil wujud wa kathalik tafsirahu lil istiwa bi annahu l-haymana والسيطرة. تقدم الكلام على الاستواء. فبعد هذا لا شك أن سيد قط وقع في التعطيل. On a un autre exemple في الصفات أنه يقول والعياذ بالله في خلق القرآن قال كما في الظلال المجلد الأول قال بعدما تكلم نعم بعدما نعم تكلم عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة قال ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله والصنع سي الخلق الصانع سي ressemble au خالق صنع أي il a fabriqué cette chose مصنوع ça ressemble à مخلوق. فالسيد يقول لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان. فنعوذ بالله من هذا القول. نحن نسي أهل السنة أن القرآن من كلام الله جل وعلا سبا من صنع الإنسان سبا من المخلوقات بل سكلام الله من صفة من صفاته جل وعلا وقال في تفسيره سورة صاد وهذا الحرف صاد أي au début de سورة صاد قال يقسم الله أو يقسم به الله سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر وهذا الحرف من صنعة الله فهو موجده صوتا في حناجر البشر tout ça, ça montre أنه يميل إلى هذه العقيدة وإلا أهل السنة ils n'emploient pas ces termes أبدا ils disent أن هذا الحرف c'est من كلام الله ils disent pas c'est من صنعة الله فهو موجده بل يقولون أنه هو المتكلم به سبحانه وتعالى قال الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه في كتابه المورد الزلال في نعم الرد على سيد قطب تنبيه على أخطاء تفسير الظلال سنرد طيب أول من رد على سيد قطب خاصة هو رد على الظلال son تفسير فهو الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله عليه قال وقوله هذا الحرف من صنعة الله وموجده هذا قول الجهمية والمعتزلة القائلين أن القرآن مخلوق وأما أهل السنة فيقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فهذا كذلك سنموت أن سيد Il était à la aqidat al-jahmiya al-mu'tazila fi al-asma ou fi al-sifat. Wa des autres nuqulat fi hadha al-bab kathira, lakin ma'ana al-waqt li dhayyiq, fa inshallah chaque bab on cite un kalam mukhtasar avec un rad min kalam ahl al-ilm inshallah. Kadhalik min dhalalat Sayyid Qutb طعنه في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قال في كتابه التصوير الفني صفحة 200 page 200 التصوير الفني قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج الآن يدكري موسى avec هذا الوصف الخطير Namoudaj, c'est un exemple, c'est un modèle. Les za'im al-mundafi' al-asab al-mizaj. C'est un kalam la yaliq bi nabi min anbiya illahi azza wa jal. Min ulul azm alayhi salatu wa salam. Qal wa huna yabdu al-ta'assub al-qawmi kama yabdu al-infi'al al-asabi. Hada al-kalam fi al-haqiqa la yaliq hatta fi عام من عوام المسلمين تعصب قومي كما يبدو الانفعال العصبي أي أن موسى عليه الصلاة والسلام سيسي أوصاف التعصب القومي الانفعال أنه سنغبي أنه يتعصب لقومه etc. نعوذ بالله موسى سي نبي اختاره الله عز وجل إلى منصف سمين أفضل خلق الله عز وجل سمين أفضل الرسل après notre prophète محمد après موسى فكيف يوصف بهذا فأين الذين يتعصبون لسيد قط لماذا leur amour envers موسى عليه الصلاة والسلام leur amour envers cette عقيدة لماذا ça ne les pousse pas à dire أخطأ c'est un كلام خطير et on connaît pas التوبة عن هذا فأنا أترك هذا الرجل et je délaisse ses livres لأن أئمة السنة كيف يتكلمون في نبي من أنبياء الله يتكلمون في رسول كريم كليم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يجب فعلي وقال كذلك فلندعه هنا يغاكمت الاستوار دو موسى ثم يقول فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية بعد 10 سنوات chronologiquement, il cite l'histoire de Moussa. Il dit, après avoir cité هذه الصفات الخطيرة أنه لمتعصب أنه لمنفعل أنه قال on le délaisse et on verra dans 10 ans par rapport à l'histoire. ثم يقول فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئا نعوذ بالله. يقول on s'arrête et on lit, on continue de citer la biographie de Moussa et on va voir si 10 ans après c'est devenu une personne calme et il s'est calmé هدأ كأنه وبل سبق كأنه بل إلا سيتي أفون أنه فيه تعصب وإنفعال إكسيتيرا. قال وإنه ليمضي منفعلا أي عند سيد قد أي موسى توت سيزاني يكونتينو يكونتينو أنه منفعل يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا يراكم هذا يسيت لبيرسي نحن نختصر. وفي الحقيقة سيتي هذا الكلام تأنضيق ديك تلو سيت كيف مسلم من المسلمين يتكلم هكذا في في في رسول من الرسل في في كلام الله عز وجل موسى. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها كان عند الله وجيها وعند السيد قطب أنه لمتعصب تعصب القوم تعصب قومي وانفعال ويسبكالمي نعوذ بالله. قال وغبت قال فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئا الطبع حليم النفس أي peut-être qu'il va se calmer ça va devenir une personne calme. ثم يقول كلا فها هو ثم يسيت سكوناجي كلا لا يسبكالمي c'est pas une personne calme. ثم يمونتر أنه كذا أنه كذا أعوذ بالله. نحن on avait l'habitude أن ceux qui طعن في مثل هؤلاء c'est اليهود الكفار الملحدين هم comme ils se sont moqués, ils ont insulté Moussa اليهود comme Allah subhanahu wa ta'ala il cite في القرآن ils l'ont accusé de telle chose, de telle chose. أما واحد مسلم et il se prétend imam et c'est devenu un guide pour un groupe et ils l'ont gonflé حتى كأنه c'est شيخ الإسلام بل بعضهم يقولون c'est شيخ الإسلام في هذا العصر اللي compare ابن تيمية etc. والله المستعان. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما قرأ عليه مثل هذا الكلام ils ont lu ce كلام شيخ الإسلام بحق في هذا العصر شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كما في جلسة في منزله في الرياض عام 1413 قال الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة هكذا حكم العلماء حكم العلماء ils sont loin de l'ahwa des sentiments etc. قال الله قال رسول الله c'est très bien que هذا الكلام il est خطير قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا القول il est خطير جدا. هذا القول اللي خطير ça veut pas dire qu'on كفر سيد قد لا ça veut pas dire هذا لأن c'est pas tous ceux qui font du كفر ça devient des كفار لا الرجل كما نادي مات لكن لو قامت عليه الحجة استمر على هذا القول يستقع على خطر جدا جدا طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كلام كثير في هذا. قال في كتابه العدالة الاجتماعية page 206 الطبعة الخامسة. Ça c'est pour vous montrer. أحيانا j'ai mis le numéro des طبعات pour vous montrer. Et c'est un رد على شبهة. Là c'était dans les ses premiers livres. Dans الطبعة الأولى. ثم ils ont rectifié. أبدا. أكثر من انتقد سيد قط سي الشيخ ربيع. هذا معروف. لا أحد يستطيع ينكر هذا. تتابع الرجل وتتابع كتبه. Et il a démontré pour رد على هذه الشبهة il a rassemblé الطبعات ظلال القرآن والعدالة أو معالم في الطريق etc. Et il a démontré أنه même dans les dernières طبعة il y a من هذا الكلام. هذه c'est une parenthèse pour si vous entendez cette شبهة Inch'Allah vous aurez une réponse brève. قال السيد ونحن نميل إلى اعتبار خلاف علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين. قال علي خلافة علي c'est la continuité de les khilafas de Abu Bakr et Omar. Naam, khilafat Ali, c'est la continuité des khulafas qui étaient avant lui. Lakin limada ici al-shaykhain faqat Abu Bakr et Omar. Ta'lam anna après Abu Bakr et Omar, il y a Uthman. Ismin al-khulafa al-rashidin. Comme il a démontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin. Donc si tu dis qu'Abu Bakr et Omar et Ali, t'es obligé de citer Uthman. Bal Uthman, il passe avant Ali. Fi al-khilafa wal-fadl. كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره اجمع العلماء على ذلك يبقى خلاف في الصدر الأول ثم أجمعوا أن عمر إلى مقدم في الفضل وفي الخلاف غفن وصيد قد قال وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما لبوك دو عثمان سنتخنوار هنعود بالله نعود بالله كم من صحابة يستعفق عثمان الخير النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم سلبك دي السلف اكسترا هذا الرجل دي فجوة بينهما أين المتعصبون لماذا لا لحمية كيزون لحماس لماذا إلا متبع سر ان كونكورنس avec الحق ويدافعون عن هؤلاء الأخيار وقال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان. Il va parler الآن quand الخوارج ils se sont révoltés contre عثمان et ils l'ont tué رضي الله عنه. قال ولكن نختصر الكلام ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام. أي سيد قطب الآن il va analyser la situation بعين الإسلام. قال ويستشعر الأمور بروح الإسلام. قال أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت أقرب إلى روح الإسلام نعوذ بالله هذه الثورة cette rébellion cette révolte contre Amir al-Mu'minin le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a marié avec deux de ses filles تستحي منه الملائكة c'est lui qui a équipé Al-Muslimoun fi ghazwat kada, c'est lui qui a creusé tel puits. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a lancé Al-Jannah. Al-Sahaba, ils l'ont choisi après la mort de Omar. Yaqul, fi umumiha kanat akrab ila ruh l'islam. Et cette révolte, elle est plus proche de l'islam que quoi? Qala wa tijahi min mawqif Uthman. Si je viens à comparer l'an, cette fitna, la position de Uthman, Sahabi Jalil, la position des Khawarij qui l'ont tué, la position des Khawarij, elle est akrab min ruh al-islam wa tijahi. Est-ce qu'un sunni, il dit hada al-kalam? Hada al-kalam, il est plus proche de Ahl al-Sunna ou de Ravid al-Shia? On laisse la réponse à Ha'ula al-Qutbiyun, al-Muta'assibu. Fala tastaghrib akhil karim. Après qu'on a lu quelques passages, faqat. أما شيخ رابع إلى كتاب مطاعن سيد قط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيا دي سنتين دو باج 300 باج تقريبا إيا سيتي من كتب الرجل طعوناته في عثمان وفي غيره فلا تستغرب بعد ذلك أخي الكريم أن الروافض والخوارج كما سيأتي on démontrera le rapport de خوارج سيد قط لا تستغرب أنهم يمدحون سيد قطب وينصحون بالاستفادة من كتبه دولة الزندقة والنفاق إيران ليغان يا quelques temps تجعل صورة سيد قطب على طابع بريدها ils ont fait des timbres à l'effigie de pour se rappeler la mémoire de الشهيد comme ils l'appellent de هذا الرجل كا خدم الإسلام كما يقولون الآن الروافض الرؤوس في الحكومة الآن إيران عند أهل السنة معروفة تحارب الصحابة أنه dans les murs dans partout tu trouves يسبون معاوية وأبو بكر وعمر وعثمان etc معروف الآن ils impriment des timbres avec la photo de سيد قطب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرواح جنود مجندة ما تآلف منها التلف وما تناكر منها اختلف نعم فسي سيد قطب son قول il serait pas lié et il ne serait pas en concordance avec Aqidat al-Rawafid, il ne l'aurait jamais, il l'aurait jamais élevé à Akada. وكذلك أخبرنا أن certains اجتماعات رؤوس الروافد يسرسون pour des congrès etc. et il y a un grand poster de Sayyid Qutb الإمام الشهيد etc. ما سلم من هؤلاء الكلاب الروافد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلا انسلت أبو بكر عمر etc. الآن c'est propagé avec le son avec dans les livres ولله الحمد même العوام savent هذا لماذا يشيدون بهذا الرجل. T'as la réponse avec son ta'n sur Uthman. Et son ta'n sur Kathir min al-Sahab. Qala fi kitabihi kutub wa shakhsiyat. Qala wa hina yarkan Muawiyah wa zamiluhu Amr ila al-kadhib wal-ghish wal-khadi'a wal-nifaq wal-rishwa wal-shira'u al-dhimam aw al-dhimam la yamlik aliyun an yatadalla ila hadha الدرك الأسفل. Il cite la fitna qu'il y a eu entre Muawiya et Ali. ولا شك عند أهل السنة أن علي c'était le مصيب. سيأتي كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه. لكن وصف معاوية صحابي جليل عمر ابن أبي العاص صحابي جليل أنهم تأملوا الأوصاف في سيد. قال وحين يركن معاوية وزميله عمر إلى الكذب. Ah, ils ont utilisé le mensonge. Walrish, la trahison. Khadi'a, kadalik ça ressemble. Al-Nifaq, l'hypocrisie. Al-Rishwa, la corruption. Etc. La yamlik Ali, an yatadalla ay Ali, il n'a pas pu descendre à ce niveau de ses ma'asi qu'il a cité. Indahum Muawiya et Amr, na'am. Wa qala fi sahabi Abi Sufyan ibn Harb. Sahabi. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكسبت صن إسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي يقول فيه أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ أي لا في دو مال المسلمون كم سيسيتي دون لي ليفر ديستوار والذي لم يسلم إلا وقد تقرت غلبة الإسلام أي لي رنتري في الإسلام ديك طول موند رنتري الآن تا اون إشارة إي فو ان فينير أو. اسمع يبقى كلير. قال فهو إسلام الشفة واللسان. أي سلي بوكريزي نعوذ بالله. يا أبي سفيان رضي الله عنه. قال لا إيمان القلب والوجدان. أي أسلم بك سالون فقط. با لو كور. ليس المنافقون. يقول هذا في صحابي. قال وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل أي الإسلام اللي بقى انطخي في قلب ذلك الرجل. الله سبحانه وتعالى يزكي الصحابة منهم أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم الأكسبتون إسلام سيد قد دي الشكل أبخي إدي لا الإسلام اللي بقى انطخي dans son cœur. ثم متعصبة يقولون parle pas sur lui. لماذا يparle sur أبو سفيان؟ لماذا؟ celui qui parle sur الصحابة لا يجوز السكوت عنها أبدا كيكل سوى مهما بلغ من العلم والجاه etc. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est une limite à ne pas franchir. Celui qui طعن sur eux c'est هو المطعون فيه. في الصحيحين عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي s'englobe tout en sahaba. Est-ce que s'englobe فقط ceux qui sont rentrés dans l'islam avant le fath عام الفتح avant فتح مكة لا صحابي صحابي صحابي c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était mu'min en le rencontrant et il est mort على هذا الإيمان sans sahabi même s'il a rencontré une minute ما بالك أبو سفيان رضي الله عنه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا الطعن في معاوية وعمر اسمع ماذا قال الشيخ عبد العزيز. قال كلام قبيح كلام قبيح قال هذا كلام قبيح سب لمعاوية والسب لعمر بن العاص وقال عن هذا الكتاب اللي هو ماضي سؤال الكتاب كذلك قال أي في الذي فيه الطعن في الصحابة قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ينبغي أن يمزق يمزق هذا الكتاب صحيح فتوى طيبة يمزق أي كتاب يفول ديتخوية tu le brûles au min hadha al-bab. Charit, c'est les aqwal Cheikh Abdel Aziz qu'on cite, ou de Cheikh Al-Fawzan qu'on va citer, ou de Cheikh Al-Utaymin, jama'ouha dans Charit, aqwal al-ulama fi Sayyid Qut. Et il est manchour. كذلك من ضلالات سيد قط جهله بتفسير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الشهادة الركن الأول أصل الأصول. C'est le fondement de l'islam, التوحيد. اسمع ماذا يقول سيد قط في هذا الركن العظيم. قال في التفسير سورة القصص في ظلال القرآن عند قول الله عز وجل وهو الله لا إله إلا هو قال أي فلا شريك له في الخلق أي فلا شريك له في خلق ولا اختيار. فسر الشهادة بماذا؟ فسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. وهذا جهل لأن العلماء الأئمة ils ont démontré معنى لا إله إلا الله avec أدلة الكتاب والسنة ولله الحمد on l'a expliqué beaucoup dans les dorus qu'on a fait, khassatan dans la risala de Cheikh al-Islam avec l'explication de Cheikh al-Fawzan tafsir kalimatul ikhlas. Lakin on cite un kalam de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab Cheikh al-Islam rahmatullah alayh fi risalatihi an-nafi'a al-qawaid al-arba' qal al-qa'idatul ula an ta'lam أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Est-ce que تفسير سيد قطب الآن إلى صحيح؟ لا إله إلا الله أي لا شريك فلا شريك له في خلق ولا اختيار. Ça c'est توحيد الربوبية. Tu peux pas expliquer لا إله إلا الله par هذا. لأن كفار قريش ils ont refusé de dire لا إله إلا الله et ils ont reconnu que Allah c'est le خالق. المحيي المميت etc. ثم إلى ستة قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أي malgré cette reconnaissance بتوحيد الربوبية الله عز وجل يقول أفلا تتقون. Ça te montre que الربوبية ça suffit pas. فلهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في الشرح على قواعد أربعة قال وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن هذا التوحيد يكفي وهذا من الجهل إذ صار المشركون أعلم منهم. نعم لأن كفار قريش ils ont jamais renié هذا. Ça serait suffisant ils seraient rentrés في الإسلام. قال الشيخ عبد العزيز فإذا أقر أحدهم بالربوبية وقال إن الله ربي وخالقي ورازقي فإن ذلك لا يكفي فالمشركون أقروا بذلك. فلماذا ستفسير باطل؟ سموتر الجهل سموتر أن الرجل يفزبا بقتي دو العلماء من باب أولى الأئمة. وتأمل حفظك الله قول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم أي المشركون s'ils entendaient لا إله إلا الله يستكبرون. Pourquoi يستكبرون أي يرجوتي ça veut du kibre de l'orgueil. Tu te poses la question pourquoi. قال جل وعلا ويقولون أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَعِرٍ مَجْنُونَ. Ça te montre أنهم ils ont compris معنى لا إله إلا الله et ils l'ont refusé. Ils l'ont rejeté. من باب الكبر لا من باب الجهل. Qu'est-ce qu'ils ont compris de لا إله إلا الله وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا. Ils ont compris que لا إله إلا الله et tu dois rejeter toutes les divinités et tu dois adorer que Allah. لا معبود بحق إلا الله. C'est ça تفسير لا إله إلا الله. أما الإقرار بالربوبية إلا غكوني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Ils diront الله إلا غكوني. Leur problème c'est الشرك في العبادة. وهذا والله الحمد on l'a détaillé كثيرا. كذلك il explique dans d'autres livres لا إله إلا الله كما في كتابه العدالة الاجتماعية قال إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس لا إله إلا الله. نعم جسكنا صحيح أنه لا بد من لا إله إلا الله. لكن اسمع كما يلكسبيك أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في شرعه وأمره. Il explique la ilaha illallah par al-hakimiyya. A été obligé تحكم بما أنزل الله. C'est ça al-hakimiyya. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال أو يوز لا كيستيون ما حكم من يقول إن معنى لا إله إلا الله هي لا حاكمية إلا لله. كثير من الحزبيين après ils ont pris هذا التفسير et il y a eu des conséquences bien sûr تكفير الحكام تكفير المجتمعات et après les révoltes الخروج etc. Toute cette fauda que tu vois الآن في بلدان المسلمين ce qu'ils appellent le printemps arabe et autres c'est basé sur هذا. أنهم ils ont compris la ilaha illallah avec un tafsir khati ثم ils ont كفر الحكام ils ont كفر ceux qui soutiennent الحكام et ils se sont autorisés à se rebeller. فأفكار الرجل خطيرة جدا. قال الشيخ الفوزان il a répondu ما شاء الله هذا أخذ جزء نعم هذا أخذ جزء أي il a pris qu'une partie الآن. قال جزء قليل من معنى لا إله إلا الله وترك الأصل الذي هو توحيد التوحيد والعبادة. قال لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. صحيح il a pris qu'une partie. ما معنى هذا الكلام لا إله إلا الله؟ كما تعلمون l'explication c'est لا معبود حق أو بحق إلا الله. Toutes tes adorations ça doit être à Allah. Juger par les lois d'Allah c'est une adoration أم لا؟ نعم c'est une obligation, c'est une adoration obligatoire. On est obligé de revenir au Coran ou au Sunna. Al-Hakim ou al-Mahkoum. Al-An, celui qui fait la ilaha illallah par une ibada et il délaisse les autres. Aina al-Dhabh, wa al-Salah, wa al-Siyam, wa al-Hajj, etc. Fait la ilaha illallah bi-juz. Et fait al-Hakim, ils ont un objectif. Ils ont un objectif, c'est de kuffar al-Hukam. Comme ça, il te dit, il ne juge pas avec la loi d'Allah, donc il annule la ilaha illallah forcément, donc c'est un kafir. Et si tu soutiens le kafir, indahum, t'es un kafir. Et il s'autorise ce que tu vois l'an, mina at-tafjir wa at-tadmir. Akhtar ma yakoun l'an, ala al-hukoumat wa al-shu'oub al-islamiyya, c'est mitle hadi l'afkar. Amma al-kuffar, fa wadih leur dalal, leur shur, hatta l'awam, il les déteste. Et on prend garde, on sait que leurs afkars ils font du mal. Lakin, hada, ça fait du mal jiddan. Li'anna, il est vidakh, il est saf. Et il te fait croire que il propage la ilaha illallah. Et il aime la ilaha illallah. Et il explique la ilaha illallah. Wa fil haqiqa huwa yufsid. Et il fait du mal. Falihada, l'ulama, qadiman wa hadithan, yaruddun ala ahli l'ahwa wal bid'a. Et c'est un jihad azim. Lakin, haoula, al-hizbiyun, ils veulent pas. أو سيد جهال نعوذ بالله من الفتن. قال شيخ الفوزان لكن هذه فتنة هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة إما أنهم جهال كومو ينسيتي إما سيد جهال أو أن هذا الرجل مغرض. أنا اختصر الكلام إلى طويل. فإما جاهل إما مغرض إما إسي لكن إلى أن بيت سون حماس تكفيري الهوى عقيدته عقيدة الخوارج ça le pousse à faire هذا. Ma miskin c'est un jahil, il a entendu kalam famit la hada yu'allam. Qala yurid an yusrif an-nas 'an at-tawhid. Na'am. Thumma Cheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah il a continué. Mimma qala kalam nafi' ala fa qala wa la yanfa' hatta law hukima law qamat al-mahakim 'ala tahkim al-shari'a fi al-mukhasamat bayna an-nas al-a'rad wa al-hudud etc. Kalam nafi' hada. Wa law pour vous montrer un tafsir la ilaha illallah bil hakimiyya, c'est pas suffisant. Là où un pays maintenant, il juge par les lois d'Allah. Al-hudud, les sanctions qui sont dans le Coran, il applique tout ça. Lakin, qala Cheikh Al-Fawzan, wa turika amr ash-shirk wal adhri haqa'ima. Na'am, matalan. Est-ce que ça fait de lui un musulman? Yahkum bima anzal Allah. Lakin, dans ash-shirk wa ibadat al-qubur wal adhri ha, etc. Qala Cheikh Al-Fawzan, fa hada la yanfa' wa la yufid shay'an. Fa nahnu, on dit de rien de laisser. الحكم بما أنزل الله c'est une عبادة عظيمة et كذلك tous les autres parties du التوحيد أي الألوهية toutes les عبادات أقصد هذا. أما prendre ce qui وافق الهوى يدلس الغسط فصص من صفات أهل الأهواء ومن ضلالات سيد قط إن شاء الله c'est le dernier point qu'on citera تكفيره للمجتمعات الإسلامية. إلى كلام خطير جدا que vous allez entendre الآن أنه يكفر المسلمين. قال في الظلال المجلد الثالث قال إن المسلمين الآن لا يجاهدون. قال ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. المسلمون الآن يفعلون الجهاد. Pourquoi? لأن يبقى المسلمين. قال إن قضية وجود الإسلام وجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج. أي لو travail qu'on doit faire الآن c'est est-ce qu'il y a est-ce que l'islam existe encore? Est-ce qu'il y a des musulmans? C'est ça l'ilaj الآن, c'est ça qu'on doit. أنا أعوذ بالله. Et tous ces musulmans, tous ces gens qui font le hajj, tous ces gens qui aiment Allah, qui aiment le Rasoul, qui font des efforts, qui suivent la sunna, qui détestent le kuffar, etc. أينهم? عند سيد قطب لا لا إلا هو وجماعته. قال في الظلال كذلك المجلد الثاني قال فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله. تأملوا مم سي une partie de ces soi-disant musulmans ils continuent à dire la ilaha illallah dans les masajid, aïe, yaqsud al-mu'adhinoun, yaqsud al-mu'adhinin, qui disent la ilaha illallah, fa'inda, irtaddu, ils sont sortis de l'islam. Wa qal kadhalik, inna hadha al-mujtama' al-jahili alladhi na'ishu fi, laysa huwa al-mujtama' al-muslim. Nous, on sait qu'il y a du naqs, dhunub kathira, et dha'af iman, lakin, hadha al-itlaq, al-mujtama' al-jahili, هذا القول إلى خطير المجتمع الجاهلي c'était avant la venue du prophète عليه الصلاة والسلام. أما الآن الحمد لله الإسلام موجود. أو tu dis هذا المجتمع الجاهلي في الكفار. أما كيف tes frères qu'ils ont des faiblesses qu'ils ont besoin d'aide etc. تصفهم بهذه الشدة والعياذ بالله. وهاك أخي توثيقا أما سيتي كذلك قول من أقارب سيد قط أنهم حتى هم ils ont vu هذا. فهذا علي عشماوي في كتابه التاريخ السري للإخوان المسلمين c'est من أقارب سيد قط un proche et كذلك c'était من رؤوس الإخوان. قال جاءني أحد الإخوان وقال لي بأنه سوف يرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا. رأيتم كيف سفك اللي رنتخي في جماعة الإخوان المسلمين الضلال أن أحد من الجماعة من هذه الفرقة الضالة il a décidé de plus manger دبيحة المسلمين. لماذا؟ لأن الآن il est éduqué أن il y a plus de مسلم. Donc الآن il va arrêter de manger. Pour lui il y a plus de viande halal. فقال فذهبت إلى السيد قطب وسألت عن ذلك. Ils sont revenus à المرجع. Pour eux c'est la référence. سيد قطب. Ils sont revenus à السيد قطب. علي عشماوي فقال il lui a posé la question. فقال السيد سيد قطب قال دعهم يأكلونها. Et il laisse les manger. Dès que tu entends le calam, tu dis, va les conseiller. Laisse les manger, il y a encore des muslimines, etc. قال, دعهم يأكلونها. قال, فيعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب. فعلى الأقل المسلمون الآن هم أهل الكتاب. نعوذ بالله. شوف على خط. شوف على خط. أهل الكتاب, la viande elle est permise, c'est اليهود والنصارى. أما مسلم, si c'est pas un مسلم, c'est un كافر, un مرتد. لكن, تأمل على خط. Et تأمل الجهل والشدة على المسلمين. أي laisse le manger, c'est pas un مسلم, mais bon, vu que أهل الكتاب sont autorisés, le moins qu'on puisse dire, il fait partie de أهل الكتاب. Donc tu peux manger. نعوذ بالله. مرة واحد آخر من أقاربه كذلك il a visité le جمعة et le مؤذن il a fait l'adhan et il a remarqué que سيد قط il est pas parti faire le جمعة. Quand il lui a demandé, il lui a fait comprendre que il y a pas de خلافة. Personne juge avec les lois d'Allah. Donc il n'y a pas de khilafa. Tant qu'il n'y a pas de khilafa, il n'y a pas de salat jumu'ah. Il y a des kuffar. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala li akhih ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Celui qui dit à son frère ya kafir, alors que ce n'est pas un kafir, c'est un muslim. Un muslim yukaffar avec des choses wadihah. Nawaqid l'islam. كذلك إذا قامت الشروط وانتفت الموانع سبحان جاهل etc. كذلك ساسي لأهل العلم سبحان بوغتو المون. نحن نبني با التكفير مطلقا أبدا لكن التكفير هكذا المطلق ونعوذ بالله. فما بالك الآن النبي صلى الله عليه وسلم المنصر كي جاسم قال يا كافر فقد باء بها أحدهما، ما بالك من يكفر المجتمعات كلها يصرح أنه يبلد مسلم، ما بالك. فيتبين من هذا ووفقنا الله وإياك أخي الكريم بوضوح، يتبين لك لماذا كثير من العلماء قالوا أن السيد قد حامل راية التكفير في هذا العصر. بعض العلماء بعض الناس لا يفهمون، لأن الأمور يا إخوان تدرس الآن، هذه سنفتنا انتشرت بك الإخوان المسلمون الضلال بك القاعدة الضلال الجهال الآن بك داعش المجرمون تسنتشر. أنت يا أخي الكريم pour comprendre ces choses reviens au أصل، d'où elle vient cette فكرة ce تكفير الآن مدام الخوارج الآن il est appuyé il est financé il est poussé d'où ça vient tu trouveras أن المصدر الأساسي الآن c'est le فكر de سيد قطب. Et هذا واضح عند أهل العلم، واضح كالشمس في رابعة النهار. تأمل قول هذا التكفير المجرم أيمن الظواهر، c'était le numéro 2 de القاعدة à l'époque de Osama Bin Laden، الآن c'est devenu le numéro 1. تأمل ماذا يقول، قال إن سيد قطب هو الذي وضع دستور الجهاديين. دستور c'est comme si tu disais le leur livre sur quoi ils se basent, hein, leur code, leur loi, etc. Leur firqa, elle est basée sur هذا. Sur Fikrman Sayyid Qutb. Qala fi kitabihi, ثم il a cité Ma'alim fi al-tariq. Qal wa inna Sayyid huwa masdar al-ihya al-usuli. C'est lui le masdar. يعترفون بهذا. السلوي كأيتوني سجمع تعرف هذا. قال وإن كتابه العدالة الاجتماعية يعد أهم إنتاج عقلي وفكري للتيارات الأصولية. أين كتاب الله؟ أين الأمهات الست؟ أين كتب شيخ الإسلام؟ كتب ابن القيم؟ أين هذه الكتب؟ لا عندهم الأصل هذا. قال وإن فكره شرارة البدء في إشعال الثورة الإسلامية صد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، والتي ما زالت فصولها الدامية تتجدد يوما بعد يوم. Est-ce qui s'est passé avec le printemps arabe, est-ce qui s'est passé après, avant, ça te montre exactement هذا. لكن c'est qui a souffert, qui c'est qui a été divisé, c'est qui, ils sont les orphelins et les veuves. Elles sont fait bildan al-muslimin. والكفار يتفرجون. Et الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فلا لا تغتر بهؤلاء. هؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. كلاب النار مفسدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء. فتوس التدمير كتبوا. وهذا التفجير. وهذا التكفير المنتشر بين بعض الجهال سيكون ثمرة مرة من ثمرات دعوة سيد قطب avec ses livres et son frère المنحرف qui les a propagés جدا après sa mort. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الفتن. في المقابل تأمل ماذا يقول في الكفار سيد قطب. قال في كتابه دراسات إسلامية قال لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله والسماحة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبة مفروضة على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. أما الكفار لا، ils ont la liberté de penser, la liberté de العقيدة، أي il peut choisir sa عقيدة. الآن كلامي لي خطير، يبقى مسلم ويكفرهم حكام وحكومين إذاك الكفار تسمع مثل هذا الضياع. قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه أو سئل نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟ نعم نحن نسك الآن ممن يقول بحرية الاعتقاد dans un de ses livres السيد قط. Est-ce qu'il est revenu? Il est pas revenu? On revient toujours. نحن الرجل il est mort. Et il rendra des comptes, on rendra tous des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, mitl hadha al-kitab il est muntashir, hadha al-kalam il est muntashir, fanubayyin. قال الشيخ ابن عثيمين قال تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما يشاء من الأديان فإنه كافر هذا كفر بالله عز وجل الخاتمة on finit on conclut هذه الكلمة après ce bayan عن السيد قطب من كتبه في الحقيقة اختصرنا يعني الحقيقة الكلام الطويل والمسائل certaines مسائل كتوحيد الحاكمية كمسألة وحدة الوجود كستغايف وفصل لكن نحن إشارة إن شاء الله on donnera les références celui qui veut وسع certains points on a déjà fait des دروس ou on fera des دروس لا إله إلا الله on avait expliqué dans les دروس de التوحيد كثيرا لكن إن شاء الله c'est une نصيحة قد يقول قائل après avoir entendu هذا الكلام لماذا تردون على سيد قطب وهو قد قتل مظلوما وهذا اللي سمع كثيرا حتى ceux qui défendent سيد قطب et qui propagent دائما c'est هذا انه il s'est fait tuer injustement etc نحن وعلماؤنا qui ont رد عليه ما انكروا هذا ما انكروا بل الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه في الشفاعه ça veut pas dire qu'il est pour les idées de سيد قطب ابدا quand ils l'ont cité vous avez entendu ce qu'il a dit كلام قبيح le kitab ينبغي ان يمزق Et il voulait faire un rad alay et alhamdulillah il a hadhar min dans beaucoup d'audio lakin est-ce que كل من قتل اولا ça veut dire qu'il est à la haq même si قتله un zalim ça veut pas dire qu'il est à la haq نحن on revient à l'kutub ou à l'fikr qui est propagé هذه الشبهه الفارغه هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده Celui qui voit un munkar, il le change. Nous, là, on voit un munkar dans ses livres. Et on entend Al-Mutaassibun, là, qu'il le suit. Et ils l'ont élevé au rang de Al-Imam, etc. Fabien, c'est le bab, narod, ou anubayyin. Wa kadalik, c'est min bab, al-nasiha. Bab al-nasiha, rubama un muslim sur internet, l'an, c'est propagé. Les livres, les librairies, c'est traduit. Rubama, il écoute, Inch'Allah, si c'est haq, il est convaincu par l'haq. Fa kutub sayyid qutb tutba. وترجمت إلى عدة لغات فكره منتشر tout ça ça pousse à montrer الأخطاء ونحن نسأل نحن كذلك on pose une question نسأل هؤلاء المتعصبين للسيد قطب لماذا تزعجكم هذه الردود على السيد قطب pourquoi ça vous fait de la peine tous ces ردود pourquoi ça vous gêne si c'est باطل démontrez بعلم si c'est حق prenez الحق كذلك قد يقول قائل آخر لماذا تبدعون وتضللون وتردون على السيد قطب توسع أخطأ pourquoi vous faites pas pareil avec l'imam النووي ابن حجر الشوكاني etc كذلك ils ont des أخطأ قال الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه في كتابه فضائح ونصائح ما كنت أظن أن يتجاسر أحد أن يساوي السيد قطب الحافظ ابن حجر الذي خدم السنة خدمة ليس لها نظير وكتابه فتح الباري يعتبر خزانة علمية صحيح سمين العجيب celui qui a goûté العلم الشيخ مقبل سائما استغرب جدا celui qui compare سيد قطب avec الحافظ ابن حجر est-ce que الحافظ ابن حجر الإمام النووي etc ils ont des erreurs نعم ils ont des erreurs في الصفات تأويلات في الصفات et العلماء ils ont بيّن comme ils ont démontré les erreurs de Sayyid Qutb lakin est-ce que l'imam Nawawi al-Hafiz ibn Hajar l'imam Shawkani ils ont un groupe wa yukaffirun al-muslimin et ils ont yata'assabun etc afadan c'est ulama al-islam haoula fa ya farq bayna hadha wa dhaak est-ce que l'imam Nawawi ibn Hajar wa al-Shawkani ils insultent al-sahaba yata'anun fi Moussa et kaffar al-muslimin ils disent bi wahdati al-wujud Ils disent que les hurufs au début de Al-Qur'an, c'est min son'illah. C'est un qawl qui démontre Yaqul bi khalq al-Qur'an, etc. Ils ont une erreur. L'erreur, elle a été montrée. Et l'insan yastafid min khayrihim. Amma al-rajul kutubuhu mali'a bil-dalalat wal-inhiraf. Fi usul al-din, on répète. Aïdhan al-ulama, comme on a dit, bayyanu akhta l'imam al-hajar wal-nawawi. Cheikh Abdel Aziz bin Baz, rahmatullah alayhi, ils ont lu Fath al-Bari, شرح صحيح البخاري خاصة اللي بخومي مجلد إلى نبع عن الأخطاء تأويلات الحافظ ابن حجر إيزون دي مونتخي فالخطأ خطأ مرفوض ونحن نسأل هؤلاء المتعصبين للسيد قطب بينوا بعلم montrez بعلم أخطاء الحافظ ابن حجر الإمام النووي etc. personne vous empêche. كذلك montrez بعلم les fautes de Sayyid Qutb. كذلك ممن فتن بهذا الفكر الهدام قد يقول لكن من العلماء من يدافع عن سيد قطب ورد على من بين أخطاء سيد قطب. نعم كالشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم رحمهم الله. قد يقول قائل هكذا إيه المنطقة هذه كذلك من علم حجة على من لم يعلم. نعم ceux qui ont démontré les erreurs des livres de Sayyid Qutb avec des adillah, on prend al-ilm. Et al-alim, il n'est pas ma'asoum. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Hada fa baynana wa baynakum al-hujja. Et tous, on doit revenir au haq. Et nahnu, on vous dit pourquoi ça serait Cheikh Bakr Abu Zayd qui a raison, Cheikh Abdullah ibn Jibrin. Pourquoi ça ne serait pas le ulama qui ont démontré ces erreurs? Les malades. Pourquoi ça serait vous? Pourquoi ça ne serait pas les autres? Il n'y a qu'une solution, revenir au haq. Al-mas'ala fil haqiqa ha'oula ashab ahwa. Fal-masiha, on peut leur donner, c'est yatoubouni ilallah min hadhihi l'ahwa. Et yatajarradoun, leur but c'est le haq. Et incha'Allah ils avancent. Le haq il est pour ou contre eux. Et on revient au haq. Et incha'Allah, il n'y aura plus cette division qui se plaint. Et incha'Allah, les redoutes, ça ne leur fera que du bien. C'est du ilm. Là, les cœurs, ils sont malades. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala. An ya'fu wa yahdi al-jami'a. Kadhalik, qawlu Allah azza wa jal, wa makhtalaftum fihi min shay, fa hukmuhu ila Allah. Sayyid Qutb wa atba'i da'iman al-hakimiyya, bali fassar al-tawhid bil-hakimiyya. Limadha? On ne revient pas à حكم الله عز وجل في هذا الخلاف. فأين أنتم من الحاكمية الآن؟ نحن on vous appelle à revenir à حكم الله. حكم الله dans le كلام qu'il a dit sur Moussa. حكم الله dans le كلام qu'il a dit sur Uthman, sur Muawiya, sur Abu Zubayn. حكم الله sur le كلام qu'il a dit sur le Coran, sur son tafsir de la ilaha illallah. حكم الله sur le كلام qu'il a dit sur l'istiwa. Et on revient, si vous ne voulez pas هؤلاء العلماء, on revient علماء المتقدمون, السلف, et on regarde leur أقوال. Est-ce que Sayyid Qutb les a wafaq ou khalif? Hada. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Celui qui veut approfondir le sujet il est très important, il revient à Kitab Cheikh Abdullah Dwish, rahmatullah alayhi. Le rad qu'il a fait sur Al-Dhilal, Al-Dhilal, tafsir Al-Dhilal de Sayyid Qutb. C'est min awwal man radda alayhi. Et il a répondu à plus de 100 erreurs sur Al-Dhilal. Kadhalik. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه رد على سيد قطب في مسألة الصحابة avec un مقال لا تسبوا أصحابي et il a démontré مع أن أحمد شاكر il connaissait سيد قطب بل et ça montre que le rajoul mata أنه إلا نصح et il a démontré les graves erreurs sur Uthman etc. qu'on a cité الشيخ أحمد شاكر من علماء مصر et سيد قطب il lui a répondu أنه il n'est pas d'accord et أنه c'est son قول. Donc, nous avons pris le rajoul à l'ahada. Kadhalik, wa huwa akthar man radda ala Sayyid Qutb, avec plusieurs rasail, al-Sheikh Rabi' wafiqahullah. Kitab al-Awasim, al-Awasim, mimma fi kutub Sayyid Qutb min al-Qawasim, kadhalik al-Adwa al-Islamiyya, il montre aqidat Sayyid Qutb dans plein de points, kadhalik mata'in Sayyid Qutb fi ashab Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup d'autres risala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حياكم الله مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي